إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه بعض الآداب التي لا غنى عنها لطالب الحديث، ذكرها العلماء في مصنفاتهم وبينوا أهمية هذه الآداب في مقدمة طلب العلم. قال الخطيب رحمه الله تعالى في مقدمة الجامع: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. وهذه جملة من الآداب التي ينبغي للطالب أن يتحلى بها. فأما الأدب الأول فهو النية في طلب الحديث. يجب على طالب العلم أن يخلص نيته في طلب الحديث، وأن يكون قصده بذلك وجه الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وقال حماد بن سلمة رحمة الله عليه: من طلب الحديث لغير الله مكر به. لذلك قال الإمام الثوري رحمة الله عليه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال: لو علمت أن أحدا يطلب الحديث لله لسرت إليه في بيته فحدثته. وقال: لا أعلم شيئا أفضل منه، يعني طلب الحديث لمن أراد الله عز وجل به. فهذا هو الأدب الأول الذي أكثر العلماء الكلام حوله. وأما الأدب الثاني فهو التحلي بالأخلاق الشريفة باطنا واستعمال السمت وحسن الهدي ظاهرا، وذلك باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك قال مالك رحمة الله عليه: حق على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. وقال الحسن بن إسماعيل عن أبيه: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. قال الإمام الحسن رحمة الله عليه: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. فهذا أدب من الآداب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. فعلى الطالب أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة والتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر المستطاع، وعليه أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه. فهذا أدب من الآداب التي تتعلق بتحلية الظاهر والباطن، وهي من الآداب المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها طالب الحديث. وأما الأدب الثالث فهو انتقاء الشيوخ الثقات العدول المشهورين باستقامة الدين وجميل الذكر وشرف الأخلاق. لذلك قال الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال ابن سيرين وغيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال شعبة بن الحجاج: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. وقال إبراهيم: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. ومثال اختيار الشيخ اختيار أبو حنيفة رحمة الله عليه لشيخه حماد بن سليمان، حيث قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: وجدته أي وجدت حماد بن سليمان شيخا وكورا حليما صبورا. وقال: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. فهذا يدل على أثر الشيخ على تلميذه، وذلك لأن أثر الشيخ على تلميذه واضح في عقيدته وأخلاقه وأقواله وأفعاله وعلومه. فلو تأملنا في أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وكيف أنهم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سائرون وبهديه متمسكون، وكذا من بعدهم من التابعين كانوا بهم متأثرين وبأقوالهم وأفعالهم مقتدين، وهكذا سائر أهل القرون المشهود لهم بالخيرية. فمن كان شيخه على الجادة المستقيمة فهو على أثره سائر، وكذا من كان شيخه من أهل البدعة لحق به في طريق جائر. لذلك ذكر أن سبب تشيع عبد الرزاق الصنعاني أنه لقي جعفر بن سليمان الضبعي قال: فرأيته فاضلا حسن الهدي فأخذت هذا عنه، أي أخذ عنه التشيع. فكان هذا الشيخ سببا في تشيع هذا التلميذ الذي اغتر بحسن سمته. وكذا عمران بن حطان الخارجي الذي مدح قاتل علي بن أبي طالب، سبب وقوعه في هذه البدعة أنه تزوج ابنة عمه الخارجية ليردها عن مذهبها فتأثر بها وصار خارجيا غاليا. قال يوسف بن أسباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله تعالى بسفيان الثوري. فهذا يدل على أثر الشيخ على تلميذه. لذلك من آداب الطلب اختيار وانتقاء الشيخ في مرحلة بداية طلب العلم. وحذر العلماء أشد التحذير من السماع من أهل الفسق والبدع والأهواء. قال الخطيب رحمة الله عليه: اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز. وقال الثوري رحمة الله عليه: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وقال رجل من أهل البدع لأيوب: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى هاربا وهو يقول بيده لا ولا نصف كلمة. ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. فقال لا. قال فنقرأ عليك آية. قال لا، لتقومان عني أو لأقومن. فقام. فقال بعض القوم يا أبا بكر ما عليك أن يقرأ عليك آية. فقال ابن سيرين رحمة الله عليه خشيت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. كل هذه الآثار تدل على أهمية اختيار الشيخ في بداية طلب العلم واختيار المكان الذي ينبغي لطالب العلم أن يتلقى فيه العلم، وإلا فإنه يضيع تعبه ويكون في النهاية بلا شيء وليس على شيء. الأدب الرابع من آداب طالب الحديث تفريغ القلب للعلم وعدم إشغال فكره بسواه، ذلك أن الله تبارك وتعالى قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ويعقب ذلك تفريغ البدن من أشغال الدنيا قدر المستطاع. فلا بد من تفريغ القلب أولا للعلم، ثم بعد ذلك تفريغ البدن قدر المستطاع من أشغال الدنيا. وهذا كان هو السر وراء حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي هريرة، حيث إنه أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من تأخر إسلامه. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، أي المتاجرة بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وهذا في الصحيحين. كذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة أي الجديد، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. فهذا حال أبو هريرة، هذا حال أبي هريرة رضي الله عنه. لذلك قال بعض السلف لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا القول قيل على سبيل المبالغة في طلب العلم وفي الحرص على طلب العلم، فإن هذا العلم لا ينال براحة الجسد كما قال العلماء. لذلك قال الإمام المقدسي في مختصر منهاج القاصدين قال وينبغي له أي المتعلم قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري رحمة الله عليه جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، أي بعدت المسألة عنه، أي بعد حل المسألة عنه، فقال أخرجوها أي تلك الجارية إلى النخاس وهو بائع الدواب والرقيق. فقالت له هل من ذنب؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. فهذا أدب من الآداب الهامة التي ينبغي لكل واحد منا أن يحرص عليها. الأدب الخامس كتابة العلم وتدوينه. قد أقسم الله رب العالمين بالقلم لما فيه من البيان، وهو واقع على كل قلم يكتب به في الأرض والسماء. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، أي والذي يكتبون، وذلك لشرف الكتابة ومكانتها، أو لأنها نعمة من الله أنعم بها على عباده، فالقلم أحد اللسانين كما يقال. روى الخطيب في الجامع والتقييد وابن عبد البر في الجامع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتابة. وهذا الحديث حسنه الألباني وثبت موقوفا عن أنس رضي الله عنه. قال الضحاك رحمة الله عليه: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. وعن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس رضي الله عنهما فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل نسخه. قال معاوية بن كرة: من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. وهذه آثار تدل على حرص السلف على هذا الأمر وعلى هذا الأدب من آداب طلب العلم، ألا وهو كتابة العلم وتدوينه. قال مالك: يوصي خالد بن خداش: عليك بتقوى الله في السر والعلن والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. وقال إسحاق بن منصور لأحمد بن حنبل: لو لم يكتب العلم لذهب. قال: نعم، ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن. قال أحمد رحمة الله عليه ويحيى بن معين: كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط. قال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وصدق القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فهذا أدب من الآداب الهامة، وهو الحرص على تقييد العلم وكتابة الفوائد التي سرعان ما ينساها طالب العلم لو لم يقم بتقييدها وكتابتها. لذلك ذكر العلماء كذلك بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها في كتابة العلم، وهذه الآداب تراها غير موجودة عند كثير منا، فهذه آداب هامة ينبغي أن يراعيها كل واحد منا في كتابة العلم. فأما الأدب الأول من آداب كتابة العلم فلا ينبغي أن يكون الخط دقيقا إلا في حال العذر، وهذا من الآداب المهمة، لأن بعض طلاب العلم يكتب خطا دقيقا فإذا أراد أن يرجع إليه بعد مدة فإنه لا يستطيع أن يقرأ هذا الخط، فضلا عن أن يقرأه غيره، فينبغي أن يكون الخط واضحا. والأدب الثاني أن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ظاهرة، كما هو حال العلماء رحمة الله عليهم في بداية مصنفاتهم. والأدب الثالث ألا يكتب عبد الله عبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر الثاني، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي ألا يفرق بين المضاف والمضاف إليه، فإذا لم يتسع المكان في آخر السطر لكتابة الجملة كاملة وهي جملة عبد الله أو رسول الله، فينبغي أن يجعلها من أول السطر الذي بعده، فهذه من الآداب المهمة أيضا. كذلك إذا كتب اسم الله عز وجل فليكتب الثناء على الله عز وجل، فلا يقل مثلا وهذا من قدر الله أو من حكمة الله ثم يسكت، بل ينبغي أن يقول أو أن يكتب وهذا من قدر الله عز وجل أو من قدر الله تعالى أو من قدر الله تبارك وتعالى. فعبارات الثناء مطلوبة وهي من حسن الأدب مع الله عز وجل. وإذا عود طالب العلم نفسه على كتابة هذه العبارات ازداد تعظيم الله عز وجل في قلبه. لذلك ذكر العلماء هذه المسألة وأكدوا عليها. كذلك من الآداب في الكتابة إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يكتب معه الصلاة عليه كاملة واضحة. فبعضهم يكتب صاد الحرف المعروف، وبعضهم يكتب صلعا، وكأنهم يقولون بأن صلعا هي ملخص واختصار لصلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام السيوطي رحمة الله عليه في تدريب الراوي أن أول من كتب صلعا قطعت يده، لأنه سن سنة سيئة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يفعل كما فعل هؤلاء. كذلك إذا كتب اسم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يترضى عنه وعن أبيه إن كان مسلما، فعليه أن يكتب بعد الصحابي رضي الله عنه أو رضي الله عنهما. وكذلك لا ينبغي أن يكتب في علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه، فإن ذلك من الأمور التي ميز بها بعض الناس عليا رضي الله عنه، وهذه من الأمور المردودة على قائليها. فإن العلماء حذروا في علي رضي الله عنه من عبارات ثلاثة. العبارة الأولى أن تقول قال الإمام علي، والعبارة الثانية أن تقول قال الإمام علي عليه السلام، والعبارة الثالثة أن تقول قال الإمام علي كرم الله وجهه. فتلك عبارات ثلاث ممنوعة في حق علي رضي الله عنه. ولا عبرة بمن يقول بأن علي رضي الله عنه لم يسجد لصنم قط لذلك قيل في حقه كرم الله وجهه، فإن هناك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدوا في الإسلام وثبت أنهم لم يسجدوا لصنم قط، وكذلك منهم من كان على غير الإسلام ولم يثبت عنه أنه سجد لصنم قط كأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك نبه العلماء على ذلك. وممن نبه على ذلك الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، حيث قال وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه. وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوي بين الصحابة في ذلك، فإن كان هذا من باب التعظيم والتكريم فالشيخان أي أبو بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. فهذه من الأمور التي نبه عليها العلماء. وقال العلماء أيضا إن وصف علي رضي الله عنه بالإمام فيه رائحة غلو ونزعة تشيع، إذ أنهم يرون أن الإمامة ثابتة في حق علي ولا تصح في حق أحد سواه، فليحذر طالب العلم من هذا الصنيع. فهذه بعض آداب الكتابة. كذلك من آداب الكتابة ضبط الكلمات المشكلة أو التي يتطرقها التصحيف، وكذلك الأسماء، فإن هذا من الأمور المهمة. فعندما تضبط الكلمات بالشكل فإن الكلمة تتميز عن غيرها، لأن هناك بعض الكلمات تشابه بعضها في نفس الحروف، والذي يفرق بينهم إنما هو الضبط بالشكل، كمثل العوام والعوام، وكمثل الزهري والزهري. فالزهري هو الإمام المعروف، عالم من علماء الحديث رحمة الله عليه، وأما الزهري فهو مرض أعاذنا الله منه. كذلك ربما كان عدم الضبط بالشكل يوقع صاحبه في خطأ كبير، وقد نبه على ذلك العلماء. وقد سمعنا من يدعو قائلا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فهذا يدعو على نفسه، لأنه يطلب من الله عز وجل أن ييسر له الحزن، وأن يكون الحزن سهلا متوفرا عنده في كل وقت وحين. فهذا دعا على نفسه وهو لا يدري. وإنما الصواب أن يقول: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فالحزن إنما هو الصعب، وهو المراد من هذا الدعاء. كذلك سمعت خطيبا يقول في حديث شهادة الأعضاء على ابن آدم: عندما تشهد الأعضاء على ابن آدم ثم يخلى بين هذه الأعضاء وبين ابن آدم، فيتبرأ ابن آدم من أعضائه قائلا لها: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. فكلمة بعدا لكن تشبه كلمة لكن، لكن الفرق بينهما أن لكن مشكلة على غير الضبط المعروف في لكن. فهو لما قرأها غير مضبوطة بالشكل قال: بعدا لكن وسحقا. فاستدرك في الكلام، مع أن هذا مناف للمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من سياق هذا اللفظ في هذا الحديث. فسحقا هي بمعنى بعدا، ولا ينفع الاستدراك هنا، لأن لكن تكون للاستدراك، فلو أنه تأمل ذلك لعلم أن المعنى قد اختل في هذا النطق عندما يقول بعدا لكن وسحقا. فهذا يدلنا على أهمية ضبط الكلمات المشكلة، وهذا ينبغي أن يتحلى به وأن يعني يكون على علم به طالب الحديث. قال عبد الله ابن إدريس الكوفي: لما حدثني شعبة. انظر إلى حرص العلماء على هذه القضية، قضية الضبط بالشكل، لأن هناك كلمات تكون متطابقة مع غيرها، وربما كان الفرق بينها نقطة من النقاط أو ضبطا بالشكل. قال: لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي كتبت أسفله حور عين لئلا أغلط، فأقرأه أبا الجوزاء لشبهه في الخط. فهناك أبو الحوراء وهناك أبو الجوزاء. قال هذا العالم رحمة الله عليه لما سمع الحديث من شيخه قال: كتبت تحت أبي الحوراء حور عين. لماذا؟ لأنه لو لم يفعل ذلك بمرور الأيام ربما يظن أن الكلمة إنما هي أبو الجوزاء وليس أبو الحوراء، فكتب تحتها حور عين حتى يميزها عن الجوزاء، لأن هناك فرقا بينهما. فأما أبو الحوراء فهو ربيعة بن شيبان، وأما أبو الجوزاء فهو أوس بن عبد الله الرباعي، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وطبعا يترتب على هذا الخطأ أخطاء كثيرة، منها الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، فربما رويت عن أبي الحوراء فإذا كان ثقة فالحديث يكون صحيحا، فإذا قلبته عن أبي الجوزاء وكان أبو الجوزاء مثلا ضعيفا فأنت تحكم على الحديث بأنه ضعيف مع أنه في الحقيقة حديث صحيح، وإنما السبب هو نقطة من النقاط مما يدل على أهمية هذا الأدب من آداب الكتابة. كذلك من آداب الكتابة أيضا المعارضة لما كتب، أي قراءته على بعض الشيوخ من أصله. لذلك قال يحيى بن أبي كثير: الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي، فيصحح النسخة التي كتبها على النسخة الأصل التي عند العلماء. لذلك أخبرني بعض الإخوة الكرام بأن هناك نسخة من كتاب الأربعين النووية فيها ألفاظ مختلفة عن النسخة الأصل التي شرحها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. لذلك من كانت نسخته مختلفة فليضبط النسخة التي عنده على النسخة التي سنقوم بإذن الله تبارك وتعالى بقراءتها، حتى تكون النسخة واحدة، وحتى تكون الأحاديث كاملة لا تسقط منها كلمة في ثنايا الكلام. الأدب السادس من آداب طالب الحديث توقير الشيخ وتقديره وهيبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. وعن إسحاق الشهيدي رحمة الله عليه قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. ورحمة الله على الإمام الشافعي الذي كان يقول: كنت أصفح الورق بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير أن أحمد بن سنان قال: كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن بن مهدي ولا يبرى قلم ولا يبتسم أحد ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في الصلاة، فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج. فهذا أدب من الآداب الهامة أيضا. وأما الأدب السابع فهو الصبر على التحصيل والطلب. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا الأدب أدب غال، وقد كان العلماء رحمة الله عليهم أئمة في الصبر على طلب العلم. وعندما ينظر الطالب العلم في أحوالهم يرى العجب العجاب. فالصبر له مجالات عدة، منها الصبر على الرحلة في طلب العلم، وترك الأهل والأولاد في سبيل طلب الحديث. قال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر: طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين حتى جمع المسند رحمة الله عليه. وأما اليوم فنرى بعض الإخوة الفضلاء ينصرف عن طلب العلم لبعد المكان الذي يطلب فيه العلم، لبعد المكان عن محل إقامته، مع أن المسافة ربما كانت لا تتجاوز عدة كيلومترات ولن تكلفه جهدا كثيرا، وإنما ينصرف. ولو أنه تأمل أحوال طلاب العلم الذين سافروا وتركوا أهلهم وتركوا أولادهم من أجل طلب العلم لعرف قدر ما يضيع من العلم. والأمثلة كثيرة من أحوال السابقين ومن أحوال المعاصرين أيضا، لأن بعض طلاب العلم يتعلل عن السابقين فيقول بأنهم كانوا متفرغين لطلب العلم والرحلة كانت في الماضي، وإنما الرحلة مستمرة في طلب العلم إلى أن تقوم الساعة. ولو أننا نظرنا حولنا لرأينا أن هناك عددا كبيرا من طلاب العلم يطلب العلم عند شيخنا أبي عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تعالى من سائر أقطار الأرض. قابلت منهم من هو من أمريكا، ومن هو من أمستردام في هولندا، ومن هو من روسيا، ومن سائر بلاد الدنيا كلها. تركوا أوطانهم وتركوا أهلهم وجاءوا لطلب العلم. فهذا عندما نتأمله يدفع أحدنا دفعا إلى عدم التفريط في حلقات العلم في هذا المسجد المبارك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. فالعلم يحتاج إلى صبر في الذهاب والإياب، ويحتاج كذلك إلى احتساب الأجر عند الله عز وجل. ومن مجالات الصبر الصبر على التحصيل. قال الليث بن سعد رحمة الله عليه: تذاكر الزهري ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ، فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح، أي ظل جالسا لأنه يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع عليه الفجر وهو جالس على نفس الهيئة التي جلس عليها بعد صلاة العشاء. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى بعض المساجد المهجورة وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني رحمة الله عليه. كذلك من مجالات الصبر الصبر على طلب العلم رغم شدة الفقر والحاجة إلى كسب المعاش. وكذلك كان سلفنا رحمة الله عليهم رغم فقرهم وضيق ذات ما بأيديهم. وهذا السبب ربما جعل بعض طلاب العلم ينصرفون عن طلب العلم بحجة السعي على المعاش وعدم وجود مال كاف. والحق أن طلب العلم لا يكلف الإنسان مالا. وهذا المعهد بإذن الله تبارك وتعالى يعد مثالا على ذلك. فهذا المعهد لم يطلب من أحد دينارا ولا درهما، بل لو استطاع القائمون عليه حفظهم الله أن يعطوا للدارسين مالا لفعلوا. فالأمر يسير، والأمر يحتاج إلى إخلاص نية وإلى همة، ويحتاج كذلك كما نبه العلماء إلى أن يقرأ كل واحد منا في سيرة السلف رحمة الله عليهم الذين عانوا الفقر والحاجة، ومع ذلك ظلوا صابرين على طلب العلم حتى صاروا أئمة للدنيا. فهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: لما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، يعني ورقا يكتب فيه، فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا امتلأ العظم طرحته في جرة كانت لنا قديما. وقال رحمة الله عليه: لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة، أي في مستهل عمره، وكان سنه أقل من 13 سنة. قال: وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور، أي آخذ الأوراق التي قد رميت وقد كتب على ظهرها، أي كتب على وجهها ولم يكتب على ظهرها، فكان يأخذ هذه الأوراق ويكتب عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أنه كان لا يجد ما يشتري به ورقا جديدا كي يكتب فيه الحديث، فلم يكن هذا العذر صارفا له عن طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه: لما أردت أن أطلب العلم قلت: يا رب إنه لابد لي من معيشة، ثم قلت: أفرغ نفسي لطلب العلم، وسألت ربي الكفاية، حتى قالت لي أمي: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت أمه رحمة الله عليها تغزل الصوف ليلا ثم تبيعه في النهار لكي تعطي سفيان ولدها رضي الله رحمة الله عليه، لكي تعطيه ما يعينه على طلب العلم، حتى صار هو سفيان الثوري وهو من هو في علم الحديث. قال عمر بن حفص الأشقر: فقدنا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة، فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. هذه أمثلة تقطع أعذارنا، تقطع الأعذار والحجج الواهية التي يتعذر بها بعض طلاب العلم. قال مالك رحمة الله عليه: لا ينال هذا الأمر، أو لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. وقال ابن القاسم تلميذ مالك: أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. نقض الإمام مالك سقف بيته وباع الخشب الذي في السقف من أجل أن ينفق على طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحيى ابن معين رحمة الله عليه خلف له أبوه 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، فأنفقها كلها في طلب الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه رحمة الله عليه. وقد يظن بعض السامعين بأنهم كانوا فقراء، إنهم كانوا أغنياء، ولكنهم أنفقوا تلك الأموال في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقدرهم ولمعرفتهم لقدر ما يطلبون من العلم النافع. لذلك قال الشاعر رحمة الله عليه: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وقال آخر: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. قال شعبة رحمة الله عليه: من طلب الحديث أفلس، بعت قسط أمي ب7 دنانير، أي لم يكن في البيت إلا هذا القسط، أي ذلك الإناء المعروف، فباعه ب7 دنانير من أجل أن يطلب العلم. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: أبطأت عني نفقة والدي، واضطررت إلى أن فتقت كمي قميصي فبعتهما من أجل أن ينفق في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن هياج ابن سعيد الهمداني: كنت في أصحاب شريك، فأتيته يوما وهو في منزله باكرا، أي وقد طلع النهار، فخرج إلي في فرو ليس تحته قميص، فقلت له: قد أضحيت عن مجلس الحكم، أي تأخرت عن مجلس الحكم. فقال لي: غسلت ثيابي أمس فلم تجف، فأنا أنتظر جفافها. هذه أحوالهم رحمة الله عليهم. قد يتساءل الشخص: لماذا صبر هؤلاء على طلب العلم رغم شدة معاناتهم ورغم ما كانوا فيه من ضيق ذات أيديهم؟ السبب في ذلك هو إدراكهم لقدر العلم، لأن الطالب العلم لو أنه عرف قدر ما يطلب لهان عليه ما يبذل. لذلك قال العلماء: من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل. ولقد كان السلف رحمة الله عليهم أشد الناس إدراكا لقدر ما يطلبون من العلم، وخاصة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليه: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ فقال: أسمع بالحرف، أي بالكلمة، مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان. فقيل له: كيف حرصك عليه، أي على طلب العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. فهذا حال الشافعي رحمة الله عليه. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه كان يقول: كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس، أي حتى يؤذن لصلاة الفجر، إذ أنه رحمة الله عليه كان يريد أن يخرج قبل أذان الفجر حرصا على طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، أي على أبيه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه، كان لا يضيع وقتا من أوقاته. قال المؤمل ابن الحسن: رأيت سليما، وهو الإمام سليم ابن أيوب الرازي، حفي عليه القلم الذي يكتب به، حفي عليه أي لم يعد صالحا للكتابة، فإلى أن قطه أي إلى أن بر القلم جعل يحرك شفتيه، فعلمت أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ. وكان الخليل ابن أحمد رحمة الله عليه يقول: أثقل الساعات علي الساعة التي آكل فيها. رحمة الله عليهم. قال عبيد بن يعيش رحمة الله عليه: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، أي تضع لهم اللقمة في فمه، لأنه ليس عنده وقت لكي يجلس على مائدة ويأكل كما نحن نأكل اليوم. قيل للشعبي رحمة الله عليه: من أين لك هذا العلم كله؟ فقال رحمة الله عليه: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. وقال شعبة رحمة الله عليه: ما رأيت أحدا قط يعدو أن يجري في الطريق إلا قلت مجنون أو صاحب حديث، لأن طلاب العلم في عهده كانوا مشهورين بذلك، أنهم يسرعون الخطى في أثناء سيرهم إلى حلقة العلم. قال العلامة الشيخ بهجة الأثري رحمة الله عليه عن شيخه العلامة الإمام أبو المعالي محمود شكر الآلوسي صاحب التفسير رحمة الله عليه قال: أذكر أنني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج. الإمام بهجة الأثري يقول عن شيخه الإمام الآلوسي يقول: انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج شديد الريح غزير المطر كثير الوحل، ظنا مني أنه لا يحضر إلى المدرسة، فلما شخصت في اليوم الثاني ورآني صار ينشد بلهجة غضبان قائلا: ولا خير في من عاقه الحر والبرد. وقد ذكر العلماء بعض الأمور التي تساعد على الاستفادة من حضور حلقات العلم، وهذه من الأهمية بمكان، لأن بعض طلاب العلم يشكو أنه يحضر درس العلم أو حلقة العلم ثم يخرج بفائدة قليلة أو يخرج بفوائد قليلة جدا. ذكر العلماء بعض الأمور التي ينبغي أن تراعى في جلسة العلم. أما الأمر الأول فهو الإخلاص، وأما الأمر الثاني فهو الحرص على حضور حلقات العلم. قال أبو العباس وهو من علماء اللغة: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. يقول عن إبراهيم الحربي: ما فقدته من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. وقال أبو الحسن القرخي: انظر، كنت أحضر مجلس أبي خازم يوم الجمعة بالغداء أي بعد صلاة الفجر من غير أن يكون درس. لماذا؟ قال: لئلا أنقض عادتي عن الحضور، يعني كان الدرس كل يوم بعد الغداء أي بعد الفجر. يقول هذا الرجل الصالح أبو الحسن الكرخي يقول: كنت أحضر يوم الجمعة وأنا أعلم أنه ليس هناك درس، لكي أعود نفسي على الحضور كل يوم بلا استثناء وكأن هناك درسا، من أجل ألا يعطي فرصة لنفسه أن تتراخى عن حضور حلقات العلم. وعن وهب بن جرير عن أبيه قال: جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا، أصوم وأذهب إليه، يعني حتى اليوم الذي أصوم فيه كنت أذهب إليه وأنا صائم. فهذا من الأمور المهمة أيضا. والأمر الثالث الذي يساعد على الاستفادة من حلقات العلم الحرص على التبكير إلى الحلقة، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الأمر، وهذا أولى الناس به هم طلبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى الناس بهذا هم أهل السنة أصحاب المنهج الأقوم السائرين على منهج أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم أعلم الناس بقيمة العلم، فغيرهم قد يعذر في التأخير، لكنهم في الحقيقة لا يعذرون إلا لضرورة ملجئة. وانظر إلى هذا الأثر، ذكر السمعاني عن الفرعاني قال: كنا نسمع الحديث من عبد الصمد بن الفضل، وكان الباب مغلقا دوننا، فجاء إنسان فقرع الباب وأعنف في القرع والدق. قال: كنا جلوسا في مجلس عبد الصمد بن الفضل، وكان الباب مغلقا علينا، فجاء إنسان فقرع الباب وأغلق وأعنف في القرع والدق. فقال عبد الصمد أي الشيخ، قال لواحد منا: قم فانظر، إن كان هذا من أصحاب الرأي فافتح له الباب، وإن كان من أصحاب الحديث فلا تفتح له الباب. فقال له بعضهم: أليس صاحب الحديث أولى أن يفتح له الباب؟ فقال الشيخ: لا، أصحاب الرأي أولى، لأن هذا أي هذا الذي نحن فيه عمل أصحاب الحديث، فلما لم يبكر وليس هو عمل أصحاب الرأي فيعذرون. هل تأملتم هذا الأمر؟ من أسباب الاستفادة من حلقات العلم أيضا استدراك ما يفوت من الدروس، قد يعرض لأحدنا عارض ويطرأ طارئ يمنعه من درس من الدروس، فعليه أن يستدرك ما فاته، وأن يأخذ ما فاته من أحد أقرانه أو من المحاضرات المسجلة، فإن العلماء قالوا: العلم والدروس كالسلسلة، إذا فقدت منها حلقة أثرت على ما بعدها وما قبلها. كذلك من الفوائد أيضا تعليق الفوائد على الكتاب، فكل واحد لا شك معه كتاب في كل مادة، لكن ينبغي أن يعلق عليه في الهوامش، وأن يكتب الزيادات والفوائد، وأن يحرص على تقييدها ومراجعتها مرة بعد مرة، لأن هذه تكون عنده ملكة في الكلام وفي التحضير أيضا، وهذه طريقة جربها العلماء. وأوصوا بالاهتمام بهذه المسألة، حتى قال العلماء: ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. فالحرص على كتابة الفوائد المسموعة في شرح الكتاب من الأهمية بمكان، بحيث إنك إذا أتممت قراءة الكتاب ثم تصفحت تلك الفوائد التي قيدتها وكتبتها ستشعر أنك جمعت كنزا عظيما. الذي يتأمل أيها الكرام في أحوال سلفنا رحمة الله عليهم، فإنه يجد أنهم عانوا وتحملوا في سبيل طلب العلم، وأن أحدنا لو تحمل ما تحمل ما بلغ معشار ما تحمله أحدهم. انظر، قال حجاج بن الشاعر شيخ مسلم: جمعت لي أمي 100 رغيف فجمعتها في جراب، وانحدرت إلى شبابة بالمدائن فأقمت 100 يوم، أجيء بالرغيف فأغمسه في دجلة، أي في نهر دجلة، وآكله، فلما نفدت، أي نفدت 100 رغيف، خرجت ورجعت إلى أمي رحمة الله. نختم بقول ابن الجوزي رحمة الله عليه عن نفسه، قال: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. وأنشد رحمة الله عليه قائلا: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. وقال: كنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى ببغداد فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم. رحمة الله على ابن الجوزي، ورحمة الله على العلماء أجمعين، وعلى سلفنا رحمة الله عليهم. ونسأل الله رب العالمين أن يرزقنا التأدب بآداب طلب العلم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.